تفسير الآية 33 من سورة فاطر، يقول تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أي هؤلاء الذين سبق ذكرهم من المسلمين الوارثين للكتاب السابقين بالخيرات والمقتصدين لهم من الخالق الكريم الودود الغفور الرحيم يوم القيامة جنات عدن، أي بساتين ذات إقامة دائمة بلا نهاية في درجة منها على حسب درجات أعمالهم، وأيضا الظالمين لأنفسهم من المسلمين الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، كذلك سيدخلونها بعفو الله أو بعد نيل عقوبة مساوية لشرورهم، ويتزينون فيها بكل ما يسعدهم كأساور الذهب واللؤلؤ والملابس الحريرية وما شابه هذا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.